تحالتم بهن الظالم يعدل الربيبة دخل على الربيبة ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن من نسائكم التي دخلتم ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ربائبكم نعم النص على أي شيء على الدخول بالأم على الدخول بالأم ربائبكم التي دخلتم بهن التي في حجوركم من نسائكم نعم التي في حجوركم نساء التي في حجوركم من نسائكم والتي دخلتم بهن نعم نص الدخول على إيش على الأم فإن لم تكونوا دخلوا بهن فلا جناح عليكم إذا الدخول إيش بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات وأما قوله تعالى التي في حجوركم هذا وصف الأغلبي الرضيع هي بنت الزوجة من زوج سابق ثم لاحق وكونها في الحجر هذا وصف الأغلبي سواء كانت في حجر أو في حجر حرام عليه هذا وصف ليش وصف الأغلبي طيب وأيضا بقي وحلائل الأبناء وحلائل أبنائكم المحرمة بالصغر كم أم الزوجة وبها وبنت الزوجة وحليلة الأب حليلة الابن وحليلة الابن وحلائل أبنائكم والذين من أصحابكم زوجة إيش زوجة الابن التي تحرم بالصغر كم أم الزوجة وبنت الزوجة وحليلة الابن وزوجة الابن وقول تعالى الذين من أصلابكم حليلة الابن زوجة الابن سواء كان الابن من النسب أو من الرضاع وأما قول الله تعالى من أصلابكم فهذا احتراز عن الابن الدعي الذي كان يتبنى في الجاهلية والإسلام هدم التبني بالقول وبالعمل بالقول قال الله تعالى ادعوه لآبائهم واقسطوا له هو إيش ادعوه لآبائهم هو أقسط لكم وأمر الله تعالى نبيه أن يتزوج زوجة ابنه الدعي بعد طلاقها قال لكي لا يكون على المؤمنين الحرج في أزواج الأيام إذا قضوا منهن وطرا طيب والمحرمات إلى أمد زوجة الأب زوجة الأب زوجة الأب طيب ستأل ها سبقت نعم زوجة الأب كذلك من المحرمات من المحرمات بالصهر أم الزوجة وإيش وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب أربعة كهذه كلها محرمات على التأبيد المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالرضاع سبع محرمات على التأبيد والمحرمات بالصهر أربعة محرمات إيش على التأبيد زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة هذا محرم على التأبيد وإذا طلق الزوجة فأمها تبقى محرمة عليه إلى يوم القيامة وكذلك كذلك بنتها صار كم المجموعة الآن المحرمة على التأبيد سبع وسبع 14 و18 بقي المحرمات إلى أمد المحرمات إلى أمد يعني مؤقت قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين الجمع بين الأختين هذا محرم إلى أمد يعني إذا تزوج امرأة فلا تزوج أختها حتى يطلقها فتعتد سنة عدتها

يعني وشمن حقيقة. يعني يعني السائل ما بين، ولكن قد يقال إنه من جنس الأصباغ هذه والمناكير. قد يقال إنه من جنس المناكير. لا، المناكير هذه ممنوعة من لأجل أنها تحجب الماء عن وصول البشرة. العجين والطين يزيلها من البشرة حتى يصل الماء إلى البشرة، هذا المنع منها. مناكير اللي في الظافر تمنع وصول الماء إلى البشرة. هو لحسريك يعني يفرق هنا بين المساحيق التجميلية وبين لو يعني غطاها مثلا بلون كوشم، يعني حقيقته وشم. الآن صارت فيه أوشام بألوان مختلفة، فقد يشم نفسه ولكن لتغطية هذا العيب. إذا كان مثل البشرة لا قرونه، ما يكون وشم ظاهر. صلى الله عليه، لأنه ما الظاهر صار مثل جلدنا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، في العمل لدينا زميل يأمنا أحيانا في الصلاة، وإذا رأيته وهو يصلي النوافل لا أراه يحرك شفتيه بل هما مطبقتان، فما حكم صلاته وما حكم صلاتنا خلفه وما الواجب علي؟ هذه هي الأسئلة. يبين له، يقول: أنت تقرأ ولا ما تقرأ؟ يقول: أقرأ في قلبي. لا، ما تصح، لا بد حرك لسانه وشفتيه، ولا تصح الصلاة خلفه. لكن لا يقرأ، ما تصح الصلاة. كيف يقرأ الفاتحة؟ لا بد يقرأ الفاتحة، والقراءة في القلب ثم قراءة فتأمل. نعم، بعض الناس تجده في مصر جالس ينظر بعينه، يقرأ بعينه فقط وبقلبه. هذا منتشر. يظنون أن هذا قراءة، ما يسمى قراءة. لا بد أن تحرك اللسان والشفتين، يسمع نفسه في الوقت الذي ليس هناك أصوات. نعم، السلام عليكم. قول السائل: أم تقول لولدها: إذا أتت أختي إليكم، في آية في هذا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبطيب إلى ذلك سبيلا، ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها. إذن في قراءة، سمى قراءة، في جهر وفي إخفات. نعم، السلام عليكم. يقول السائل: أم تقول لولدها: إذا أتت أختي إليكم فلا تضيفها في بيتك، فهل لابنها أن يطيعها في ذلك، أم يقول لأمه قولا حسنا ويبر خالته من غير رضا والدته؟ نعم، قول الثاني هو الصواب، يقول قول حسن ويبر بأخته. نعم، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرتها بالمعصية لا تطيعها. نعم، صحيح. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو على من ظلمني إلى أن أموت؟ جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أدعو ما أعرف، نسيت نقول إن الإنسان لا يدعو على من ظلمه حتى يأخذ حقه وزيادة، الأولى أن لا يدعو عليه، إما أن يسامحه وإما أن يسكت يأخذ حقه، لأنه إذا دعا عليه قد يأخذ حقه وزيادة. نعم، أحسنك، انتهت الأسئلة. أحسنك، وفق الله الجميع، طيب تمت الله الجميع. ترسل المساء إن شاء الله بعد المغرب سنة بداوت. وفق الله الجميع، طيب، وصلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.